وفي دعاء الكرب الذي رواه ابن عباس هو في الصحيحين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عند الكرب، اشتد عليه الأمر، يدعو عليه الصلاة والسلام بدعاء لا إله إلا هو العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا هو رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. يبقى هذا الدعاء دعاء الكرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله عند الكرب.